الشريط 50 آيات ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه سنتكلم عن ابتداء عن خاتم نبوته ودلائل النبوة وصفته الخلقية وعن أخلاقه وعبادته وجوده وكرمه وشجاعته وهيبته وحلمه وحيائه وزهده ومزاحه ومنطقه، ثم بعد ذلك عن صفته صلوات الله وسلامه عليه في التوراة والإنجيل. فنبدأ بخاتم نبوته صلوات الله وسلامه عليه. خاتم النبوة كما قد ذكره السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع يقول، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا الحديث أخرجاه في الصحيح أو في الصحيحين. وسمع سماك سامر بن جمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن سلمان الفارسي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رداءه وقال: انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. وهذا حديث إسناده حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. أما دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه فكثيرة جدا، ونذكر الأحاديث التي جاءت في نبوته صلوات الله وتدل عليها دلالة ظاهرة صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك انشقاق القمر. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة أن القمر انشق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث بهذا كثيرة جدا، منها ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر لمكة فرقتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. والأحاديث كما قلت كثيرة جدا في هذه المسألة. ومن دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه ما رواه أنس كذلك قال: إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه المنبر يعني مقابله، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله لنا يغيثنا. قال أنس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، قزعة السحاب الصغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني جبل سلع. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، أي ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يمسكها، يعني الأمطار. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الذي سأل أولا؟ قال: لا أدري. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء أو الوضوء يعني الماء للوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أنس كذلك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء، فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه، يعني لا يغطيها، فأمر أصحابه أن يتوضأوا، فوضع كفه في الماء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه صلوات الله عليه وسلم، حتى توضأ القوم. قال: فقلت لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وكذا مسلم. وعن البراء بن عازب قال: كنا يوم الحديبية 410، يعني 1400، والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير البئر على حافته، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا وزوت أو صدرت ركابنا، يعني روت الركاب أو صدرت، يعني شبعت رويت وذهبت. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكذلك من دلائل نبوته ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي على طريق الناس الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل، ما سألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل، يعني حتى يقول اتبعني فلم يفعل. فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل. فمر أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه يقول: فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: أبا هريرة. قلت له: لبيك يا رسول الله. فقال: الحق، يعني الحقني. يقول: واستأذنت فأذن لي، يعني بعد أن وصلت إلى البيت، فوجدت لبنا في قدح، فقال صلوات الله وسلم لأهله: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال: أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لم يأووا إلى أهل ولا مال، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. قال أبو هريرة: وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي، وقلت: أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. يقول: المشكلة أني سأذهب وأدعوهم فأنا الرسول، يعني الرسول إليهم، المرسل إليهم، فإذا كان الأمر كذلك إذا لا يصح لي أن أشرب قبلهم أدبا، فسيشربون قبلي، إذا ماذا سيبقى لي؟ ولم يكن من بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال أبا هريرة: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح، حتى أتيت على آخرهم، ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يده، وبقي فيه فضله، ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم وقال: أبا هريرة، قلت: لبيك رسول الله. قال: بقيت أنت وأنا، أو بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاقعد فاشرب. قال أبو هريرة: فقعدت فشربت، ثم قال لي: اشرب، فشربت، فما زال يقول لي: اشرب، فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: ناولني القدح، فرددت إليه القدح فشرب منه الفضلة. وهذا رواه البخاري. والله ما يدري إنسان ماذا يقول يعني عن هذه القصة وما حوته من فوائد العظيم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبي هريرة ابتداء عرف ما فيه، ثم ننظر إلى طاعة أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك القوم كلهم أن يأتوا، وأتوا وشربوا، أن أبا هريرة من أدبه لم يتقدمهم، وكذلك كيف شربوا جميعا وبقي ما بقي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اشرب واشرب واشرب، كأنه علم في نفسه من تضايقه من دعوتهم. ثم فوق هذا كله أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شرب بعد القوم، وهذا لا شك من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، زاده الله شرفه. وعن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم، أم سليم أم أنس: لقد سمعت، يقول أبو طلحة: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء أي من طعام؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولافتني ببعضه، يعني أعطتني بعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد معه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنس يقول: أرسلك أبو طلحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. يقول أنس: فانطلق وانطلقت بين أيديهم، يعني أسرعت حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم، يعني كنا نريد أن نطعم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الناس ما عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. الله أكبر، هذا الإيمان. قالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل رسول الله وأبو طلحة معه استقبله، فقال رسول الله: هلم يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت مثل سمن، فآدمت يعني جعلته مع الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول، يعني دعا. ثم قال: إذن لعشرة، يعني من الناس، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. فقال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم، والقوم 70 أو 80 رجلا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. قال: فعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلوا قل الظهر، يعني يركبون على إيش، ولكن ندعهم بفضل أزواجهم، يعني كل واحد ما عنده من طعام ولو قليل، ثم ادعو لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسط، يعني مثل بساط، فبسط ودعا بفضل أزواجهم فجيء بها، فجعل الرجل يجيء بكف التمر والآخر بالكسرة، كسرة الخبز، حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسير، فدعا عليهم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك وتحتجب عليه عنه الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي بطرفه، فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، الله أكبر، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لأم بينهما، أي جمعت صلوات، وقال: التئم علي بإذن الله. فالتأمت. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبعد أو فيبعد. يقول: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفه وقال برأسي هكذا يمينا وشمالا، أن ينظر حوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، فقامت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم إنها رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد، رواه الإمام أحمد، وهذا إسناد جيد رواه الحاكم في مستدركه. وعن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، أي صعد المنبر، أو دفع إلى المنبر، أي صعد عليه صلى الله عليه وسلم، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه الجذع، يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأخرج البخاري كذلك عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه صعد عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنه. وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، يسقون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، يعني نذهب إليه، فقاموا فدخل الحائطة والجمل في ناحيته، يعني في ناحية الحائط، فمشى النبي نحوه، فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، نخشى عليك أن يؤذيك. فقال ليس علي منه بأس. يقول أنس فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، يعني استذل الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك. فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه، أي أن المرأة لا تؤدي حق زوجها ولو فعلت ذلك، حق زوجها ولو فعلت ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الحافظ ابن كثير وهذا إسناد جيد. وعن أبي سعيد الخدري قال عدا ذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه. يقول فأقع الذئب على ذنبه، يعني جلس على ذنبه، فقال ألا تتق الله، يعني الذئب يكلم الراعي يقول له ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس. فقال له الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني الغنم، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، يعني فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم الراعي بما سمع من الذئب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله يخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. قال الحافظ ابن كثير أخرجه الإمام أحمد وهو إسناد على شرط الصحيح. وعن سلمة ابن الأكوع قال إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلوات الله وسلامه عليه كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما يمنعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، يعني حال إسلامه، وكان الرجل يقول أنس وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا، يعني عظم. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي عليه، يعني القرآن، غفورا رحيما، فيكتب الرجل عليما حكيما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا، فيقول اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا، فيقول اكتب كيف شئت. قال فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين وقال أي للمشركين أنا أعلمكم بمحمد وإني كنت لا أكتب شيئا إلا ما شئت. يقول فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله. قال أنس فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، يعني مطروحا خارج الأرض، فقال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. قال الحافظ ابن كثير وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه ما وقع له عند أم معبد لما سألها ما هذه الشاة يا أم معبد، قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال هل فيها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها فمسح بيده ضرعها فسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهطة فحلب فجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نص الإمام مسلم في شرح، الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، على أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200 معجزة، فصلوات الله وسلامه عليه. وإنما ذكرنا بعضها للتنبيه على شأنه صلوات الله وسلامه عليه.